الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. رواه مسلم. الشرك هو عبادة غير الله تعالى، فمن دعا مع الله أحدا دعاء مسألة أو دعاء عبادة فهو مشرك كافر، قد جعل لله شريكا وندا في عبادته، والله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، فالعبادة حق لله تعالى وحده. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا من دون الله ندا فهو مشرك، والشرك أعظم ذنب عصي الله به، وهو أعظم ما نهى الله تعالى عنه، وهو أكبر الكبائر وأعظم الظلم، وهو نقض لعهد الله وميثاقه، وخيانة لأعظم الأمانات وأكبر الحقوق، وهو حق الله فيما خلق الخلق لأجله، وهو عبادته وحده لا شريك له، فلا جرم كان عقابه أعظم العقاب في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فمقت الله وسخطه، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. مع ما يصيبهم في الدنيا من عقوبات ما كسبت أيديهم بسبب إعراضهم عن هدى الله من الضلال والشقاء والخوف والحزن والحيرة والشك والاضطراب والمعيشة الضنك، وإن متعوا في الدنيا متاعا قليلا إلى أجل فهو عليهم عذاب ووبال. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وأما في الآخرة فإنهم من حين قبض أرواحهم وهم في عذاب شديد متتابع عليهم بسبب لعنة الله لهم، إذ تنزع أرواحهم نزعا شديدا يعذبون به، ويعذبون بالفزع في هول المطلع ورؤية ملائكة العذاب، ويعذبون في قبورهم عذابا شديدا، ويعذبون إذا بعثوا بأهوال يوم القيامة وبالفزع الأكبر، ويعذبون بطول الموقف ودنو الشمس منهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويعذبون في العرصات، ثم يكون مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يخفف عنهم من عذابها وما هم منها بمخرجين. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومما يدل على عظيم خطر الشرك ووجوب الحذر منه أن من أشرك بالله من بعد إسلامه حبط عمله وكان من الكافرين الخاسرين كأن لم يعمل من قبل شيئا، فالله لا يقبل من مشرك عملا. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى بعدما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام وأثنى عليهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأنبياء عليهم السلام على صلاحهم وشرفهم وقربهم من الله تعالى وعظيم محبته تعالى لهم وعصمتهم لا يغفر لهم الشرك بالله جل وعلا لو وقع منه وحاشاهم، والله تبارك وتعالى قد عصمكم من الشرك. فغير الأنبياء أولى بهذا الحكم، وقد أبقى الله لنا هذا الخطاب يتلى لنتدبره ونتأمله ونفهم منه عظيم جرم الشرك. والشرك على قسمين، وقد مر أن الشرك ثلاثة أقسام، وكثير من أهل العلم يدخل الثالثة في الثاني. الشرك الأكبر ويكون في الربوبية والألوهية. الشرك الأكبر في الربوبية هو اعتقاد شريك لله تعالى في أفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير. وأما الشرك الأكبر في الألوهية فهو دعاء غير الله تعالى دعاء مسألة أو دعاء عباد. ويكون الشرك الأكبر بالقلب والقول والعمل. فمثال الشرك الأكبر القلبي اعتقاد أن للأوثان تصرفا في الكون وأنها تعلم الغيب وتنفع وتضر، ومحبة الأوثان والتوكل عليها والاستعانة بها كل ذلك من العبادات القلبية التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فمن صرفها لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. ومثال الشرك بالقول دعاء الأوثان من دون الله والأقوال الكفرية التي يكون فيها تعظيم للأوثان ومدح لها وافتراء الكذب على الله. ومثال الشرك بعمل الجوارح الذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود لغير الله. والشرك الأكبر مخرج عن ملة الإسلام، ومن مات ولم يتب منه لم يغفر الله له، بل هو موجب لسخط الله ومقته والخلود في نار جهنم والعياذ بالله. القسم الآخر الشرك الأصغر، وهو ما كان وسيلة للشرك الأكبر وسمي في النصوص شركا من غير أن يتضمن صرفا للعبادة لغير الله عز وجل. والشرك الأصغر يكون بالقلب والقول والعمل. فمثال الشرك الأصغر القلبي اعتقاد السببية فيما لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا، كاعتقاد نفع التمائم المعلقة في دفع البلاء، وكذلك ما يعتقده في الطيرة، فهذا شرك أصغر قلبي. ومثال الشرك الأصغر العملي الرياء بتحسين أداء الصلاة لطلب مدح الناس وإعجابهم على عبادته جل وعلا. فهو صلى لله لكنه أراد أن يمدحه الناس على حسن صلاته، وربما زاد في تحسينها ليزداد الناس في مدح، وهو شرك أصغر لأنه لم يخلص القصد لله تعالى، وليس بشرك أكبر لأنه لم يعبد غير الله تعالى. ومثال الشرك الأصغر القولي قول ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله، وقول مطرنا بنوء كذا وكذا. والشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النار، لكنه ذنب عظيم يجب على من وقع فيه أن يتوب منه، فإن لم يتب فقد عرض نفسه لسخط الله وأليم عقاب. والشرك منه جلي وخفي، فالشرك الجلي هو الشرك البين الظاهر كدعاء غير الله والذبح للأوثان وسائر أفعال الشرك وأقواله الظاهرة. والشرك الخفي منه أكبر وأصغر، فالشرك الخفي الأكبر هو أعمال الشرك الأكبر الخفية، فتعلق القلب بغير الله تعلقا أكبر بالالتجاء إلى غير الله والتوكل عليه واعتقاد النفع والضر فيه. والشرك الخفي الأصغر مثاله ما يكون في القلب من نوع تعلق بالدنيا حتى يؤثرها على بعض الأعمال الواجبة، أو حتى يرتكب لأجلها بعض المحرمات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فسمى التعلق بالمال عبادة له. ومن الشرك الخفي ما يكون فيه تقديم طاعة غير الله على طاعة الله من غير قصد عبادة غير الله أو تعلق القلب بغيره، وهذا أدق أنواع الشرك الخفي ولا يكاد يسلم منه أحد. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد. فالشرك الخفي لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصمه الله، لأن منه تقديم هوى النفس على طاعة الله وطاعة بعض المخلوقين في معصية الخالق، ويكون ذلك في الكبائر والصغائر. وهذا الدعاء النبوي سبب عظيم في البراءة منه وذهاب أثره ومغفرة الله لصاحبه وتحقيق التوحيد، يكون بإسلام القلب والوجه لله تعالى، فتكون طاعته لله ومحبته لله وبغضه لله وعطاؤه لله ومنعه لله، وبذلك يكون المرء مؤمنا مستكمل الإيمان. نسأل الله تعالى العظيم من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.